بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنزل حديث رسول الله من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل في تفضيل ما في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه، ما مر معنا في إثبات القدر والكلام حول ذلك وإثبات الحكمة، وأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية عليها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل عبثا حاشاه، وإنما يفعل لحكمة. قال رحمه الله تعالى: فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه. وإنما تبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وجود الحكمة في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وأمر به، فلا تجد شيئا في خلق الله سبحانه وتعالى إلا وفيه من الأسرار وفيه من الحكم يعلمها من علمها ويجهلها من يجهلها. وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهد الشر منه من جهة إضافته إلى العبد. يعني كل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى أضافه الله عز وجل إلى نفسه، فكله خير، حتى ولو كان في المضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق، فإن خلق الله سبحانه وتعالى إنما هو لحكمة، ولهذا من جهة فعل الرب فهو خير. كإبليس مثلا، معلوم أن إبليس إنما كله شر، والله عز وجل خلقه، وإضافة خلق إبليس إلى الله سبحانه وتعالى معلومة معروفة، فكيف يكون إبليس من هذه الجهة كيف يكون خيرا؟ الجواب أن الخيرية هنا ليست في إبليس نفسه، فإنه رأس الشر ومادة الشر، وإنما في حكمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس، وقدر الله سبحانه وتعالى إمهاله وإنذاره وعصيانه لآدم ليميز الله عز وجل بإبليس بين الخبيث والطيب، بين الخبيث والطيب. فلهذه الحكمة التي حصل بسببها إنذار الله سبحانه وتعالى لإبليس كانت الخيرية من هذه الحيثية، وإلا فإبليس نفسه مادة الشر وأسله وأساسه. وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأنه ونجاة الشر منه، ونجاة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وقد سبق هذا المبحث بكثيرا معنا، مسألة والشر ليس إليك، هل معنى ذلك أن الله ما خلقه، أو أن ما معنى الشر ليس إليك؟ وبينا أن الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، قال سبحانه: الله خالق كل شيء، فكل شيء من خير وشر إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى. ولكن معنى الشر ليس إليك معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس يخلق سبحانه بلا حكمة، وإنما الشر يكون من جهة العبد، فإنه يستحق ما ينزل به، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أو أن الشر في المفعولات وليس في فعله سبحانه وتعالى، فإن فعل الله عز وجل وتقدير الله سبحانه وتعالى كله خير، كله خير من جهة الحكمة، وإن وجد الشر في المفعولات كإبليس، المصائب وغير ذلك، المعاصي، الكفر وغير ذلك، فهذه شر، هذه شر في المفعولات ليبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده. أما بالنسبة لفعله سبحانه وتعالى فإن فعل الله عز وجل كله خير باعتبار الحكمة، فما خلق له خيرا وشرا وكفرا وإيمانا إلا ليبتلي عباده بذلك. فمن الناس من يكفر ويعصي، ومن الناس من يؤمن ويطيع. نعم. فإذا الشر ليس إليك فيها أقوال عديدة، ومنها أن ذلك من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى في حال الثناء عليه، فإن في باب الثناء لا يذكر مثل هذا، وإنما يذكر باب الخيرية، ولهذا قال النبي في معرض الثناء على الله: والخير بيديك والشر ليس إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الرشد صرحوا قالوا أراد ربهم، وعند الشر أضمروا فقالوا أريد، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الله عز وجل أراد الشر كونا وقدرا. فباب الثناء غير باب الإيه، فباب الثناء والإخبار غير باب الأحكام، فإن الله عز وجل خالق الخير والشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الله عز وجل، والثناء عليه إنما يكون بالخيرية. فهذا النفي اللي هو الشر ليس إليه يقتضي امتناع إضافة الشر إليه سبحانه وتعالى بوجه، بوجه وليس من كل وجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أسمائه ولا إلى أفعاله. ذاته سبحانه ما فيها شر، أسماؤه سبحانه ما فيها شر، صفاته سبحانه ما فيها شر، أفعاله سبحانه من جهة فعل الرب ما فيها شر. يبقى الشر ليس إليك من وجه كما قلنا في فعل الله سبحانه وتعالى، فالشر لا يضاف إليه. أما ذاته وأسماءه وصفاته ليس فيها شر وجه من الوجوه، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت حلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب. ولهذا سبحان الله قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فاختلف باب الإخبار عن باب الأسماء، فإننا نخبر عن الله عز وجل بالمكر والخداع وغير ذلك على وجه المقابلة، نقول نثبت الله عز وجل المكر في مقابلة مكر أهل الكفر والنفاق، ويمكرون مكر الله، يخدعون الله وخديعهم إلى غير ذلك. باب الإخبار هنا أوسع، لكن لما جئنا إلى باب الأسماء، باب الأسماء والصفات باب ثناء على الله عز وجل، فلا نسمي الله ولا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بصفات الكمال الإيه، إلا بصفات الكمال المطلق، الكمال المطلق. فحينما ندعو الله بأسمائه فنقول يا رحمن يا رحيم يا كذا، ولهذا لا يصلح أن أقول يا ماكر ويا مخادع ويا مستهزئ، مع أن الاستهزاء من صفاته سبحانه وتعالى، وهو أوسع من باب الأسماء في هذا، لأنه إنما ورد النص بها على وجه المقابلة، وشرط الاسم أن يكون بالغا الغاية في الحسن، وذلك شرطه ألا يحتمل غير الإيه المدح عند الإطلاق، فيكون كمالا مطلقا عند الإطلاق. يا سميع، صفة السمع مدح مطلق. البصير صفة البصر، يا عليم صفة العلم، يا حكيم صفة الحكمة، كلها كمال المطلق، تلك التي يسمى الله سبحانه وتعالى بها ويدعى الله عز وجل بها. من هنا كانت الأسماء قاصرة على إيه؟ على هذا الباب. وعليه فنحن نرجح إنه مسألة الاستقاق إنما تقتصر على الأفعال المنتزعة من الأسماء التي ورد بها النص، كالسميع والعليم والحكيم والخبير وغير ذلك، فإنه يؤخذ منها صفاتها وأفعالها، وهي مأخوذة من أفعالها أيضا، لأنها دالة على الكمال المطلق، على الكمال المطلق. وما هو أوسع من ذلك من الأخبار ومن الأفعال التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بها، فإننا لا نأخذ منها أسماء ونجعلها أعلاما مجردة، لأن حد الاسم أن يكون علما مجردا احتوى صفة واحتوى فعلا إذا كان إيه؟ إذا كان متعديا. أما مطلق الأفعال فإننا نخبر عن الله عز وجل بها ما أخبر به مطلقا نخبر به مطلقا، وما أخبر به مقيدا نخبر به مقيدا. فنخبر أن الله ينعم وأن الله سبحانه وتعالى ينصر بإطلاق، ونخبر بالتقييد أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، وهكذا. إذن صار عندنا ثلاثة أنواع من الأفعال، ثلاثة أنواع من الأفعال. أفعال هي من الأسماء التي ورد بها النص، فهو عليم بعلم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عليم هذه عالمية، عالمية متضمنة لصفة، وهي صفة العلم يعلم، وهو أيضا لها آثار، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه أفعال إنما مشتقة من أسمائها، وهذه الأسماء مشتقة من تلك الأفعال أيضا. النوع الثاني من الأفعال أفعال دل على الكمال المطلق بغير قيد، وهذه الأفعال بقيت على حالها في القرآن، ولم يأخذ الله سبحانه وتعالى أو لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني لم يأتي نص في القرآن وفي السنة بالأسماء منها على أنها أعلام، فليس فيها أسماء أعلام، وإنما بقيت على هذا الباب من الإخبار. هذه تنازع أهل العلم في ذلك، من أهل العلم من يقول بأننا نشتقنا هذه الأفعال يعني الأسماء، من أهل العلم من يقول هذا، ومن أهل العلم من يقول لا نتوقف على النوع الأول فقط، وإنما نقول الأسماء توقفية، بمعنى أن الأسماء التي هي واردة بالعلمية فقط المتضمنة للصفات والأفعال هي التي نتوقف إيه؟ نتوقف عليها. النوع الثالث، لكن الشيخ الإسلام مثلا تكلم في هذا وأخذ اسم المغيث من هنا، وبعض أهل العلم توسع في ذلك، ومن ذلك النافع الضار إلى غير ذلك على وجهها. الثالث وهي الأفعال التي تطلق بقيد، يمكر يستهزئ، فهذه إنما تطلق على الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه، وجه المجازاة، ونستنبط منها صفات الله سبحانه وتعالى، لكن صفات مقيدة على نفس طريقة القرآن. إذن نلزم طريقة القرآن، فما جاء في القرآن والسنة بالعالمية اعتبرناه اسما، وما جاء بالفعلية دون أخذ العالمية من ذلك فإننا لا نأخذ منه العالمية ونتبع طريقة القرآن في ذلك، وما جاء مقيدا في موضع التقييد يمكرون ويمكر، يكيدون وأكيد، استهزئون استهزئ، فإننا نذكر ذلك على وجهها، وبالتالي نكون قد استعملنا طريقة القرآن في هذا كله، وهذا أضبط ما يقال في باب إن الأسماء والصفات إن الأسماء توقفية. هذا أضبط، لأنه إن الأسماء توقفية فإننا نحتاج إلى تحديد معنى الاسم، ونحتاج إلى تحديد معنى توقيفية. فإذا عرفنا أن معنى الاسم أو حد الاسم، حد الاسم هو العالمية المتضمنة لصفة الكمال، اقتصرنا على ما ورد به النص في ذلك. والتوقيفية إذا عرفناها أيضا بأنها هي النص الوارد في الكتاب والسنة، دل ذلك على أن النص الوارد في الكتاب والسنة بالعالمية المتضمنة لصفة الكمال فإننا نقول بذلك. وعليه هل نقول بالاشتقاق أو عدمه؟ نقول بالاشتقاق وعدمه، نقول بالاشتقاق ونقول بعدمه. نقول بالاشتقاق في باب الأعلام الأسماء التي ورد بها النص، ونقول هي مشتقات من أفعالها وأفعالها ومشتقات منها، وكلها تدور في فلك واحد، ونقول بعدم الاشتقاق أي لا نتعدى تلك الأسماء التي ورد بها إيه؟ ورد بها النص. ومع ذلك نقول في الباب الثاني والأفعال الثانية وجد بعض العلم السلفي من انتزع من ذلك بعض الأسماء، ولهذا لا يبدع في هذا الباب، أنت تختار الراجح بالنسبة لك وتوضحه. أما القسم الثالث وهذا وإن قال به بعض العلم إلا أنه لا يصح مطلقا في هذا، لأن شرط الاسم أن يكون دالا على الكمال من كل إيه؟ دالا على الكمال من كل وجه. وبهذا تنضبط لكم تلك المسألة من المسائل العلم، ألا وهي مسألة الإيه؟ الاشتقاق. فالذي يقول بالمنع مطلقا، والذي يقول بالجواز مطلقا، والذي يقول بالإيه؟ والذي يقول بالتفصيل. والواجب علينا أن نتبع طريقة القرآن في هذا، وطريقة السنة في هذا، وطريقة العلماء رحمهم الله تعالى أيضا، ونقول بأن ما ورد عن أهل العلم الأثبات في ذلك فإنه يعني محتمل، لأنهم متفقون على التوقيفية، لكن الإشكال معنى التوقيف، فهم يقولون بالتوقيف، حتى الذين يشتقون من هذه الأفعال ما يقولون لا ليست توقيفية، لا هي توقيفية، هي توقيفية عند الجميع، هي توقيفية عند الجميع، هي توقيفية، لكن توقيفية يعني إيه؟ هنا بقى اختلف معنى التوقيفية، توقيفية على العالمية ولا توقفية على الأفعال أيضا اللي وردت في القرآن والسنة، أو مطلق الأفعال مطلقا، أو توقفية على يعني إذا الإشكال وقع في معنى الإيه؟ في معنى التوقفية. فنأخذ بالأسلم ونأخذ بالحد المتفق عليه بأن التوقفية مضرها عن النص في الاسم الذي هو علمية متضمنة للكمال المطلق من كل إيه؟ المضمون الصفات الكاملة من كل وجه. ونستريح في هذا ونقول تلك هي الركعة الثالثة التي نبني عليها، فإذا شك الإنسان في صلاته فإنه يبني على ما استيقن، وما استيقن ما هو؟ ما استيقن هو هذا الحد الذي تدل عليه يدل عليه حد الاسم في الشرع، وحد التوقيف فين؟ وحد توقيف الشرع. ونقول تلك طريقة القرآن، الله أخبر عن نفسه بأفعال نخبر عنه بأفعال، أخبر عن نفسه بعالمية نخبر عنه بالعالمية ونقول هذا اسم، أخبر عن نفسه بأفعال تطلق بقيد نقول نخبر عن نفسه بنفس الأفعال التي تطلق بقيد. وبهذا نسير على طريقة القرآن والسنة ونسلم في هذا الايه الباب، وهو طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك. فقوله والشر ليس إليك هنا يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، بوجه فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسماء ولا أفعال، فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله، فيستحيل إضافة الشر إليه. وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوبتها، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، وهي عقوبتها شر النفس وسيئ الأعمال من سيئات أعمالنا، وهي عقوبات الإيه؟ سيئات الأعمال عقوبات الإيه؟ الأعمال السيئة، عقوبات الذنوب عندي. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أي من عقوبتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغايرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال، فعلى هذا الإضافة بمعنى من، وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام اللي هي إيه؟ ومن سيئات أعمالنا إذا فسرت إن سيئات الأعمال هي العقوبات، ومن سيئات أعمالنا يبقى الإضافة على معنى اللام، ومن السيئات أي ومن العقوبات لأعمالنا، من عقوبات لأعمالنا. فإذا فسرنا من سيئات أعمالنا بعقوبات الذنوب يبقى الإضافة على معنى اللام، ومن سيئات أعمالنا يعني ومن العقوبات لأعمالنا أي بسببه. طب وإذا اعتبرنا السيء من العمل نفسه ومن سيئات أعمالنا يعني ومن أعمالنا السيئة، يبقى الإضافة من أعمالنا السيئة. يبقى التفسير لهذا ومن سيئات أعمالنا يحتمل وجهين: سيئات أعمالنا يعني عقوبات أعمالنا، سيئات أعمالنا يعني السيء من الأعمال. عقوبات أعمالنا يبقى الإضافة هنا على معنى اللام، فالإضافة على معنى اللام يبقى من باب إضافة المتغيرين عقوبة وعمل. عقوبة وعمل، عقوبة بسبب العمل، يبقى العمل شيء والعقوبة شيء من باب المتغيرين. طيب ولو كان المراد بالسيء من العمل نفسه فيكون على إضافة من أعمالنا، وعليه يكون من باب إضافة النوع إلى جنسه عند الجنس أعمال، وجنس الأعمال صالح وسيء. من سيئات أعمالنا أي من الجنس السيء من أعمالنا، يبقى إضافة النوع إلى إيه؟ إلى جنسه. ثاني عشان أسمع منكم تاني ديت: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من سيئات أعمالنا تحتمل معنيين: سيئات أعمالنا يعني عقوبات الأعمال، سيئات أعمالنا يعني السيء من الأعمال. وطبعا كلا المعنيين صحيح في الاستعاذة بالله منه، فأنا أستعيذ بالله من أن أعاقب على سيئة هذه الأعمال وكذا، أو أستعيذ بالله عز وجل من أعمال سيئة تكون في أعمال. على وجه سيئات أعمالنا أنها عقوبات، تكون الإضافة بمعنى اللام ويكون من باب إضافة المتغيرين. طيب وعلى القول بالسيء من الأعمال تكون الإضافة بمعنى من، وعليه يكون إضافة النوع إلى جنسه أي السيء من العمل الذي هو صالح وسيء. أعد يلا. الله، ويبقى دي من باب إضافة الايه؟ المتغيرين. إضافة النوع إلى جنسه وتكون بمعنى ايه؟ من. كويس، احسنت. يقول ويدل على الاول قوله تعالى: وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال شيخنا لي المعنى الاول هو العقوبات، يعني وقيهم السيئات اي العقوبات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ومن تق السيئات يومئذ. طب يومئذ ما في عمل اصلا، يبقى بمعنى الايه؟ العقوبة، بمعنى العقوبة. سبحان الله، يعني مش شيخ الاسلام ابن القيم بيستعرض كده كلام ملوش لازمة، انما كلام لا يفهم القرآن الا به. ومن تق السيئات يومئذ، طيب ما في عمل اصلا يومئذ، لا سيء ولا صالح، يبقى اذا ما معنى تق السيئات؟ يعني تقي عقوبة السيئة. الله أكبر، رحم الله العلماء، لولاهم لكنا كالبهائم، لولا العلماء بعد فضل ليلة كان الناس كالبهائم، ما يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وهؤلاء إنما شرح الله صدورهم للعلم ووفقهم وسددهم، فما كان منهم إلا الإقبال، والله عز وجل بقى يفتح. ولا هذه أشياء ما تعلم بسهولة، يعني لو قلت إن دي طريق وحي، واخد بالك، فهو طريق وحي، ولكن الله عز وجل يوفق ويلهم ويسدد لتقوم حجة الله إيه؟ بكتابه عز وجل، لأن حجة الله بكتابه إنما قائمة بلفظه ومعناه، أما اللفظ فمحفوظ في هذا، وأما المعنى فإن الله سبحانه وتعالى أيد هذا الدين بالفهم السديد، بالفهم الايه السديد. قال شيخنا رحمه الله اللي هو بقى ثمره من ثمرات ابن القيم ده حته منه كده اللي هو ابن تيميه يعني تعرفوه احمد بن عبد الحليم ابن تيميه امام عصره ووحيد دهره والمجدد في هذه الامه. قال شيخنا رحمه الله وهذا اشبه يعني الوجه الاول لانه اذا اريد السيئات من الاعمال فان اريد ما وقع منها فالاستعاده انما تكون من عقوبتها اذ الواقع لا يمكن رفعه وان استعاد منها قبل وقوعها لئلا يقع فهذا والاستعاده من شر النفس. خلي بالك يعني في قوله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا قال لانه اذا اريد السيئات من الاعمال فان اريد ما وقع منها فالاستعاده انما تكون من عقوبتها لانها وقعت خلاص بعد ما تقع فاستعيذ بالله ان يعاقبنا عليها واسال ان يغفرها لي هي وقعت خلاص اذ الواقع لا يمكن رفعه. هو الزنا وقع، الربا وقع، الكذب وقع، القتل وقع، يبقى ما المطلوب يا اخواني بعد وقوع المعصيه؟ مغفره هذه المعصيه وليس رفع المعصيه اذ وقع. وان استعاد منها قبل وقوعها قبل وقوع المعصيه لئلا لا يقع هذا والاستعاذة من شر النفس. والنبي استعاذ من شر النفس واستعاذ من سيئات العمل. وايضا فلا يقال في هذه يبقى هو النبي يرجح العقوبات لو لم تقع يبقى الاستعاذة من شر النفس هيبقى المعنى من شرور انفسنا ومن شرور انفسنا. وايضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات اعمالنا فلا يقال في هذه التي توجد بعد سيئات اعمالنا فانها لم تكن بعد اعمالا فضلا ان تكون سيئات واضافه الاعمال الينا تقتضي وجودها اذ ما لم يوجد بعد ليس ومن اعمالنا الا ان يقال من سيئات الاعمال التي اذا عملناها كانت سيئات. قال ولمن رجح التقدير الثاني ان يقول العقوبات ليست لجميع الاعمال بل للمحرمات منها والأعمال أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من يعني من سيئات الأعمال فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعض فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها فتكون السيئات على عمومها والأعمال على عمومها. ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله وهي شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل وشر العمل الخارج الذي سولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم. وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان. فيكون الاستعاذة من شر النفس التي هي سبب في كل معصية وتكون الاستعاذة أيضا من شر العمل الذي هو سيء العمل وتكون المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهي العقوبة من باب أولى. فيكون كل ذلك الاستعاذة من شر النفس الذي تدعو إلى سيء العمل والاستعاذة من سيء العمل أن أقع في ذلك وهو شر العمل والاستعاذة من العقوبة على شر النفس وعلى شر العمل فتكون الاستعاذة قد جمع ذلك كله في قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا هذا الشر الأول تلك النفس هذا شر داخلي هذا الشر اسمه شر الطبيعة والصفة التي في النفس. وسيئات أعمالنا على التقديرين سيئات أعمالنا أي سيء من الأعمال أو سيئات أعمالنا أي عقوبة الأعمال. فلما تضمن المعنيين والقاعدة أن المعنيين إذا لم يكن بينهما تعارض حملت على معنييها، وإن كانت في بعض المواضع قد تكون على محمل واحد، كقوله سبحانه وتعالى وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فتكون الاستعاذة من ثلاثة أنواع من الشرور: من شر النفس، ومن شر أن يكون في، ومن شر العمل والعمل السيء، ومن شر العقوبة على ما في النفس وما في العمل. فسبحان من آتاه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وسبحان من أوجد في هذه الأمة وأنبت غرسا يفهمون مراده صلى الله عليه وسلم. فلم يتكلم النبي في شرح هذه الألفاظ، ولكن قذف الله في قلوب في هذه الأمة، في قلوب العلماء، فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الضابط الثالث والنور الثالث بعد نور الوحيين الكتاب والسنة نور فهم سلف الأمة، وأن هذا هو الكاشف الجلي، وهو الفارق الواضح، وهو المعلم الذي لا يجوز التنازل عنه أبدا على الإطلاق: كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. هذا هو المنهج السلفي، مش السلفيين الآن. لا، لما نقول السلفيين، مش السلفيين الآن، عباس وازدحمد وإبراهيم وعلي من لا يحسنون الوضوء، وإنما المراد بذلك فهم السلف الراقي، فهم الصحابة، فهم الأئمة الكبار، فهم أحمد، فهم السفيانين، فهم الحمادين، فهم الأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن تبعهم إلى هذه العصور، إذا التزمت طريقة هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا لا يكون إلا بكتب السلف رحمهم الله، تلك الكتب التي تكشف الدجاجلة، والتي تميز بين الدعاة والأدعياء، والتي لا يقوى عليها إلا من قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه نور طريق السلف، وإلا فالله سبحانه وتعالى أكرم أن يجعل منهجه الطاهر الصالح أنعوبة في يد من يتاجر به، وإنما هو باب ما يلجه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وهيأ له تلك الدراسة، طالبا وشيخا، معلما ومتعلما، داعية ومدعوا. أما هذا الطريق فإنه مسدود عن كل داعي دجال، كما أن منهاج النبوة سدت عن دجاجلة الزمان، فلم يكن عند مسيلمة منه شيء، ولم يكن عند العنس منه شيء، ولم يكن عند الدجاجلة إلى آخر الزمان منه شيء، ولم يكن عند الدجال الأكبر منه شيء، إلا بقدر ما يزيف ويزين للناس تلك جنة هي نار، وتلك نار هي جنة، وخوارق قد تجري، وبعض الأشياء هذه التي قد تزين للناس طريقهم، وأما المؤمنون فيعرفون أنها الباطل، ولا يغترون بذلك: ما ازددت فيك إلا يقينا، دمعت عيناك فما ازددت فيك إلا يقينا، حسنت صورتك فما ازددت فيك إلا يقينا، أخرجت بعض كتب السلف فما ازددنا فيك أيضا إلا يقينا، لأنك لا تقوى على قراءتها أبدا وعلى فهم مرادها على طريقة السلف، وإنما عمدت إلى بعض هذه الوريقات لتضلل بها الأمة، فهي تماما كأوراق الدجال الأكبر، وهي تماما كآيات مسيلمة الكذاب حينما اخترع كلمات من عنده وزعم أنها مثل القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضح الدجاجلة أينما كانوا. وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب ومنجبته، الله أكبر. شوف يا أخواني، قاعدة قاعدة قاعدة: ليس في الوجود شر إلا الذنوب ومنجبتها. بس الذنوب هذه بقى تتضمن الشرك وما دون الشرك، وموجباتها يعني العقوبات. فليس في الدنيا إلا هذا أصلا، فليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجبات الإيه؟ وموجبات الذنوب. والذنوب تعود إلى شر النفس وإلى شر العمل، وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما من نفس العبد. وهذه قاعدة ثانية، قاعدة ثانية: فإن سبب الذنب الظلم والجهل. عادت الذنوب إلى سببين: ظلم وجهل، وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير والحمد العلم والحكمة والغنى، وهي أمور ذاتية للرب سبحانه، وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا يزال ربي موصوفا بالغنى والحمد، ولا يزال العبد موصوفا بالظلم والجهل. وما فيه من العلم والعدل فإنما يحصل له إذا أتى الإنسان نوع علم ونوع عدل، إذا أتى الإنسان نوع ظلم ونوع عدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه. فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه موجبه من الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبح، وليس منعه لذلك. اسمع، وليس يعني ما مر معنا من عبارة احنا عندنا الانسان ظلم جهول الا ما من الله عليه بالعلم والعدل، فان من الله عليه بالعلم والعدل ارتقى، وان خذله الله عز وجل اخلد الى ظلمه والى جهله. قد يقول قائل اذا لا فضل في من فضله الله، ولا ذنب ايضا على من خذله الله سبحانه وتعالى، فان الله فضل هذا وخذل هذا وهكذا، فما هو الفضل عند من فضله الله، وما هو الذنب عند من اخذاه الله؟ قال وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فانه فضله، وليس من منع فضله ظالما، لا سيما اذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وايضا فان هذا الفضل هو توفيقه وارادته لعبده، ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويليق به ويثمر به ويزكو به. قد أشار الله إلى هذا المعنى، كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا، أليس الله بأعلم استحقاقا بأعلم بالشاكرين؟ فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها، فإن أصل الشكر والاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. عرف النعمة إذا جهل النعمة كيف يشكرها؟ عرف النعمة وجهل المنعم كيف يكون هذا الشكر؟ ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها، ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه، لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محاب وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فسبحان من جمع في وصف الشاكر كل هذه المعاني، فمتى يكون العبد شاكرا؟ ولهذا تعرف تماما حقيقة قول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكر، لأنك إذا عرفت أن الشكر هو الاعتراف بالنعم، الاعتراف بها ثم بالمنعم به ثم بالإقرار بذلك ثم بعدم الجحد ثم بمحبة من أنعم والشكر ثم بتصريف ذلك في مراضه، عرفت أن للشكر حيثيات عديدة. من ذا الذي يقوم بها؟ قليل من عباد الشكر. اعملوا آل داود شكرا، فصار العمل كله شكرا بهذا المعنى الواسع. وقليل من عباد الشكور، ليس بقى ايه الحمد لله بس اكلت الحمد لله وخلاص، هذا جزء هو الحمد باللسان، لكن تواطى عليه بقى القلب، الاعتراف، التعبد بهذا. الحمد لله على الخمر، الحمد لله على ماذا؟ الحمد لله اكل اكون كالبخل ثم اقوم الى المعاصي، الحمد لله ماذا؟ تحمد الله على ماذا؟ ولهذا يكفيك أكلة واحدة في أن تترك جميع المعاصي. تأكل ورايح فين؟ أنت رايح فين؟ أقعد رايح فين؟ الصلاة مدي موعد، موعد موعد إيه؟ مع إن ماشي إلا خمس صلوات بس للموعد. رايح فين؟ موعد انتهت، أغلقت هذه المواعيد، فين رايح؟ أصل مدي بس موعد، موعد بأي شيء تستعمله في هذا الموعد نعم الله عز وجل، تستعمل جمالك وسامتك إن كنت وسيما وجميلا وهذا من فضل الله عليك، تستعمل قدرتك على الإفضاء بشهوتك وهذا من نعمة الله عليك، تستعمل بيانك ولسانك وفصاحتك وهذا من نعمة الله عليك، حري بك أن تسخر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا كنت كافرا بهذه الإيه؟ بهذه النعم وكنت معاقبا عليه. ومن هنا لماذا ينعم الله على بهذه النعم من طعام وشراب وكل هذا حتى على الكافر، لا لتكون رحمة به وإنما لتكون زيادة في عقوبته. أما المؤمن فهي رحمة به، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة لأنهم أخذوها بحقها، أما غير المؤمن فلما أخذها بحقها كانت عقابا عليه وزيادة في إقامة الحجة. فلا تحزن حينما ينعم الله على الكافر ببسط رزق بقوة بدن، لا تحزن في هذا، فإن الله والله ما أعطاها له لكرامته، وإلا لو أراد الله أن يسقي هذا الكافر من تلك الدنيا شربة ماء لكان ربك قادرا على هذا، ولكنها زيادة في النكال والعقوبات حتى يؤاخذ العبد على كل هذا. فلا بد في الشكر من علم القلب. يبقى الله حينما ينعم وحينما يبقي ينعم بالعلم والعدل أو يبقي على الظلم والجهل، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حرمانك من العلم بسبب منك، حرمانك من الفضل بسبب منك، حرمانك من الطاعة بسبب منك، حرمانك من أن تسير مع ركب الصالحين بسبب منك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. يا شيخ ده فلان كان بيسمع وكان بيعمل وكان بيسوي، وفلان ده بيخطب بقاله 30 سنة، وفلان ده مؤلف كتب، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. يا اخواني قاعدة، قاعدة املأوا بها قلوبكم. لا يمكن والله لو ان انسان شوف في كهوف، في كهوف في جبال، لو ان انسانا فيه خير لان يسمع الخير لسهل الله السبيل الى ذلك، باتيان من يسمعه او بتسهيل الطريق الى من يسمعه. لا يمكن يكون في خير وتموت جاهلا هكذا، لا يمكن يكون في خير ولا توفق للسنة، لا يمكن يكون في خير ولا توفق لكتب السلف، مستحيل. لو علم الله فيهم خير لأسمعه. ومن كان عنده بعض الخير بعض الاستحقاق وفق لبعض الخير، وفق لبعضه، وإلا فربك سبحانه ليس بظلام للعبيد. وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمتى احتاج العبد إلى ذلك وصدق مع الله سبحانه وتعالى، متى صدق مع العبد مع الله فأخزاه الله سبحانه. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها؟ شوف، أبوء أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، شوف الاعتراف، أما الذنب فمني من شر ما صنعت، وأما النعمة فمنك، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. هذا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار لملحظ واحد يا أخوان، سيد الاستغفار لملحظ واحد وهو الإفلاس، اعتراف العبد بجنايته. ولهذا هذا من الأحاديث التي ترد على من احتج بالقدر على المعاصي. فين الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ انما المعصيه ايه؟ مني انا. ومن قالها اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنه. من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يوم دخل الجنه، ومن قالها اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنه. فقوله ابوء لك بنعمتك علي يتضمن الاقرار والانابه الى الله بعبوديته. يا سلام. فان ولهذا يا اخواني بتعظم الكلمات بالمعاني ولو كانت كلمات مختصره. يعني في احد يصدق مثلا ان كلمه المؤمنين العظيمه الجليله التي يفرج بها الكرب ويرفع بها الهم ويدفع بها النقم ويجلب بها النعم حسبنا الله ونعم الوكيل؟ واحد يقول انا بقول كل يوم حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه انت قلتها بلسانك، لكن لو قلتها كما قال محمد بن عبد الله، لو قلتها كما قال ابراهيم عليه السلام، لو قلتها كما قال المؤمنون، لو قلتها كما قالت عائشه، لو قلتها كما يقول العبد الصالح ايا كان حسبنا الله ونعم الوكيل لحصل به التوفيق. او سيد الاستغفار، او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال فهذا القول يتضمن الاقرار والانابه الى الله بعبوديته. فان المباءه هي التي يبوء اليها الشخص، اي يرجع اليها رجوع استقرار. والمباءه هي المستقر، ابوء لك، هذا مستقر في نفسي. ومنه قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ، اي مقعده من النار، اي ليتخذ مقعده من النار مباءه يلزمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل عنه. هذا من باب الوعيد، كذب علي متعمدا فان استحل ذلك فهو المنزل الذي لن يبرح عنه، وان لم يستحل ذلك فاحذر فانك متوعد بهذا. فليتبوأ. ولهذا عظم قول الله سبحانه وتعالى حينما قال والذين تبوأوا الدار والايمان، اي صار الايمان ايه؟ كالبيت الذي لا ينفك عنه الانسان. شوف، مش الذين نصروا وكذا وامنوا، لا، تبوأوا الدار والايمان، وكان هذا الايمان صار ايه؟ متبوأ لهم، مستقرا لهم، لا يتحولون عنه. فالعبد يبوء الى الله بنعمته عليه، ويبوء بذنبه، ويرجع اليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن الى ربه منيب اليه. الله اكبر. ليس رجوع من اقبل عليه ثم اعرض عنه، بل رجوع من لا يعرض عن ربه. ترجع مهما بلغت ذنوبك، ترجع، لكن رجوع من؟ رجوع من لا يعرض عن الله، رجوع من ينطرح بين يديه سبحانه وتعالى ويلزم باب العبودية ويبقى ذاكرا ذنبه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بل لا يزال مقبلا عليه إذ كان لابد له منه. يا سلام. شوف اللي بيأوي إلى الرئيس يقول لك انا تعرفنيش انا؟ ده انا سواق الرئيس. امال بقى لو انت مستشار الرئيس؟ امال لو انت الرئيس؟ لكن تبوؤك لهذا تبوؤك الى عبد فقير لا يملك لك جلب نفع ولا دفع ضر، لانه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملك ذلك لغيره؟ لهذا من وضع قلبه عند ذات غير ذاته سبحانه خسر. لهذا ما كان النبي يلجأ إلا إلى مين؟ إلى الله. ما كان يلجأ إلى عباده المؤمنين، إلى عباد المؤمنين، ما كان النبي يلجأ إلى هذا لجوء من يطمئن. وإنما دعاهم، نعم، وإنما عبدهم ربهم سبحانه بالجهاد وكذا، لأن هذا أمر شرعي. أما النصر من عند الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنت ليس لك حسب إلا الله، وليس للمؤمنين حسب إلا الله، ما لك أحد غير الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وليس المعنى حسبك الله والمؤمنون، لا، ولا يبقى المؤمنون حسبك الله والمؤمنون، لا، إنما حسبك الله فقط. والمؤمنون حسبهم الله. وليس لك حسب في الخلق أبدا، لا خديجة ولا أبو طالب، ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يولد يتيما وأن يموت أبو طالب وأن تموت خديجة وأن يطرد من بلد، خلاص ما لك أحد. أبو لهب من أول يوم باع القضية، عمك الذي ينبغي أن يدافع عنك وتكون أنت في عشرتك، وينبغي عشرتك وينبغي أن أبو لهب وأبو طالب وكل هؤلاء من أول ما تقول هذا وأنت صادق الأمين حري بمن يقول أيوة نعم الحمد لله نحن أمنا بالنبي ونحن معه ونشهر سيوفنا. أبدا، أول من قال تبا لك يا محمد أبو لهب، لتعلم من اللحظة إنما حسبك الله، لا تركن إلى عم ولا إلى خال ولا إلى قريب ولا إلى عشيرة. العباس متى أسلم؟ حمزة متى أسلم؟ وشاء الله أن يسلم أولا من ليس من قرابته القريبين منه، وإنما خديجة وإنما أبو بكر أول رجل أو ضار الصديقة الأولى والصديق الأول، لتعلم هكذا إنه ما في أحد معك، حسبك الله سبحانه. وهذا درس يبقى في الدعاة إلى أن تقوم الساعة، ليس للداعي حسب إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده قلوب الخلق، هو الذي يفتح بالنعم، هو الذي يضرأ النقم سبحانه وتعالى، هو الذي يفتح القلوب ويشرح الصدور سبحانه وتعالى. إنما تبلغ دعوتك إلى قلوب الناس بحسب ما يوفق الله، لا بحسب فصاحتك ولا بحسب بيانك ولا بحسب ما عندك، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد سمع أفصح الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق هو النبي، قد سمع منه من حارب ومن رد لا من آمن به واتبعه. فإن الذي فتح وشرح صدر خديجة هو الله، وإن الذي شرح صدر أبي بكر هو الله، وإن الذي شرح صدر صدور الصحابة هو الله، فالله عز وجل المنعم بالهداية. وإنما النبي كان أعظم الأسباب لأنه أعظم الناس إيمانا، بل لا يزال مقبلا عليه إذ كان لابد له منه فهو معبوده ومستغاثه، لا صلاح له إلا بعبادته. فإن لم يكن معبوده، يعني لم يكن له معبوده، هلك وفسد، ولا يمكن أن يعبده إلا بإعانته. لاحظ في المعنيين، ها؟ إن لم يكن الله المعبود هلك، وإن لم تعبد بالطاعة التي يعينك الله عليها ما استطعتها. لهذا كان الناس بين المقامين، إياك نعبد فنخصك بذلك فأنت معبودي، وإياك أستعين فلا قدرة لي على العبادة إلا بعونك. فيا ربي أنت معبودي، ويا ربي أنت حسبي وموفقي ومسددي، فلا أقوى على العبادة إلا بإعانتك وطاعتك. وفي الحديث مثل المؤمن ومثل الإيمان، مثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان. يعني لو بعد شوية لكن له إيه؟ مربط، مربط. طبعا ده السني بس، إنما أهل الأهواء ما همش مرابط، أهل الأهواء أبعيرة ندت، فمن لم يستطع تزكيتها فليرسل قوسه وليضربه في أي مكان، فإن البعيرة إذا ندى ولم يقوى الواحد على تزكية التزكية الشرعية فإنه يضربه بإيه؟ نعم. فقوله أبوء يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتقصير في الشكر، فإني رجع منيب أواب إليك، رجوع رجوع من لا غنى له عنك. يعني أنا بلف وكده بس حوالين الإيه؟ المربط، تجي لي نظرة كده، تجي لي كلمة أتجاوز بها، يجي لي لكن برجع إيه؟ في المربط، مربط بتاعي ده المؤمن. نهار يوم ما يطلع بيطلع حوالين الإيه؟ المربط. إنما المنافق والكافر بيشرد لا يعرف لا له بيت ولا له قرار زي أهل الأهواء، لأنهم ينتقلوا من هوى إلى هوى من هوى إلى هوى، ما له مربط. لكن حينما أكون لي مربط والسنة بيت أرجع إليه فإنني أكون قريبا منه. أول ما واحد تنظر نظرة يا سلام تضيق الدنيا بك، أنا إزاي أنا المصلي، أنا المزكي، أنا المنفق، أنا طالب العلم، أنا كذا، أنا اليوم نظرت بعيني إلى كتب العلم، أنظر إلى امرأة أعوذ بالله، أستغفر الله على طول. إنما الثاني نظرة، أيوة نظرة بس نظرة، طب كلمة بس كلمة، طب لقاء بس لقاء، طب وقوع في زنا بس مرة، وهكذا. ما له مرجع، شرد. ولهذا تلاقيه يقول لك ايه تدي بدعة ودي فيه ايه يعني، ده مسألة اجتهادية فيه يعني ايه يعني، مثلا لما نخرج على حاكم ولا نعمل مظاهرات ولا نعمل احد، كفرنا يعني يا اخي، احنا كفرنا خلاص، طالما كفرناش احنا على خير، ما له مربط ده ولا يبعد ان يفضي بذلك الى الكفر. فان البدعة بريد هذا، وان المعاصي بريد الايه، بريد الكفر. اما المؤمن لا، بينظر الى ذنبه، بينظر يا اخواني الى الشعرة. شوف يقول ابن ابو مليكة، ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما في احد يقول انا على ايمان جبريل وميكائيل، كلهم يخشى النفاق على نفسه. نافق حنظلة، نافق حنظلة ليه؟ اعان على الصد عن سبيل الله، نافق حنظلة ليه؟ لأنه رد الكتاب والسنة. نافق حنظلة ليه؟ لأنه يجلس مع الهواء والبدع ويدبر لهم. لماذا نافق حنظلة؟ بس فقط المعاني التي يجدوها والشعور الذي يجده حينما يكون مع النبي يختلف شوية. لو رجع إلى بيته ومع الأولاد وبتاع والواد عاوز وكذا وتعلق القلب بالولد شوية، فما عادش لسه ايه، ما عادش عين بتدمع ولا قلب نفس المرتبة اللي كان بيجيدها لما يجلس مع النبي، كأن نار القيامة رأي العين. لكن لما بيرجع الى البلد زي ما انت كده تطلع من اول درس، اول ما تطلع من اول درس وتنزل عن السلم وتركب عربيتك وتبص بقى للدنيا، ايه اللي بيحلب بالطلاق واللي بيحلب بالزهار واللي بيسب مش عارف ايه واللي ماشي ايه واللي ماشيه مسلوخه واللي ماشيه عريانه واللي بيزح في البحر واللي بلبص. حينما ترى هذا لا شك انك، فهل هذا نفاق؟ نافق حنظل. لقى ابو بكر ماذا يا حنظله؟ قال نافق حنظله. كيف؟ قال كيف؟ قال إننا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر كذا وكذا. قال والله إني لأجد الذي تجد، ده نفس عندي، يلا ننطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المؤمن يا أخوان، شوفهم يقيل بس حاجة بسيطة يشعر بأن الدنيا قد إيه، قد ضاقت به. أما الثاني فحبله على غاربه وذكر النعمة والذنب، لأن العبد دائما يتقلب بينهما، فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو. دي قاعدة، قاعدة لا مخرج عنها. أنا متقلب بين نعم وذنوب. نعم من من؟ من الله. وذنوب من من؟ لهذا كل يوم الصبح اغسل، وبالمساء اغسل، كل صباح لا تنسى أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي. إذا أنسيت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، ونم على هذا، نم على هذا الاعتراف القلب واللساني، لا تنم على اعتراف لساني فقط، نم. فإنك إن مت على الفطرة. يبقى كل يوم تعمل إيه؟ كنس الصبح وكنس آخر النهار، إذا أنسيت وإذا أصبح. فسبحان من شرع لنا محطات يغفر لنا ذنوبنا بها ويحب أن يأتي العبد بها، فإن الله يحب ذاك العبد الأواب الرجاع إلى الله سبحانه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. سبحانه، كما في الأثر الإلهي، ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح، وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده، سأله الحسن عن ذلك فقال إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا، فذاك الذي شغلني عن الناس أو كما قال. فقال له الحسن أنت أفقه من الحسن. نعم، فالخير كله من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وقول الله لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إلى أن قال فضل من الله ونعم، وقال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي أسلمكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. إذن النعمة من الله سبحانه وتعالى من الإيمان وغيره. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وأولئك المنعم عليهم مذكورا في قوله من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنعم كلها من نعم الدين والدنيا في ثواب الأعمال في الدنيا والآخرة، من نعم الله ومنه وفضله على عبده، وهو تعالى وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله. تمام، يعني يريد أن يقول ابن القيم إيه؟ هو يركز هنا على معنى أن الخير بيديه سبحانه وتعالى، وأن الشر ليس إليه، لا في أفعاله ولا في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته، وإنما الشر في مخلوقاته بسبب الحكمة التي ميز الله بها من الخبيث والطيب. فإن أصابك شر يا عبد الله من هذا فبسبب منك، وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكما أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فإن وفق وهدى فبمحض فضله، وإن أضل فبمحض عدله، فإن أضل عبدا فلاستحقاقه، فهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وإن أنعم على عبد فبمحض فضله سبحانه. فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل. ولو رأى العقلاء واحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية، ووضع النجاسات والقذرات في مواضع الطيب والنظافة، لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى سفه وخلاف الحكمة. وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدح في عقله، كما قال القائل ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. كل شيء له إيه؟ موضعه. لو جاء واحد يطيب الحمار مثلا، أو عزكم الله في الخلاء أو القاذورات يطيب ويضع الطيب عليها، ويأتي على موضع الإنسان الذي هو المفترض أن يطيب فيضع عليه القاذورات، لاتهم في ذلك. واحد معاه زجاجة قاذورات ومعاه زجاجة طيب، يطيب من لا يستحق، يطيب القاذورات ويقدر الايه ما ينبغي أن يكون طيبا، لاتهم في عقله. زي الآن المدخن السجار، لو طلع مثلا ربع جنيه الآن ولفه كده او نص جنيه ولفه ومرت فيه، ماذا سيقول للناس عنه؟ مسكين، ودتوه مستشفى العنبسية ولا مجنون. ليه مجنون؟ عشان ربع جنيه بس ولع فيه. طيب لو تابع بربع اخر، لا ده انت مصير بقى، ده احنا كنا مفكرين يمكن تكون انت فاكر ما سجارة ولا شيء. طيب لو كل يوم، طيب لو 20 مرة في اليوم، طيب لو 40 مرة في اليوم، يبقى انت مجنون رسمي، مجنون انت رسمي، تهلك نفسك وتحرق مالك. ولكن للأسف إذا تحولت هذه النقود إلى سجائر كانت قمة العقل، بل بالعكس ولع بقى عشان أعرف أفكر كويس وركز. هل إزاي وإنت مجنون أصلا؟ هتركز في إيه وإنت مجنون؟ زي اللي عايز يحبس الطعام بإيه؟ بالخمر، ويحبس الطعام بإيه؟ بهذا، بالدخان، يبقى هذا مجنون. وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه والإمساك حيث يليق الاستفراغ. كل حاجة يا أخواني إنما تبنى على جلب المصالح وضرء المفاسد، والحمد لله قد أغنانا الله عز وجل عن ذلك. وما خرج من الأمور الدنيوية فإن الله قد أحالنا على أهل الذكر والعلم، ففي الأمور الشرعية نحن محالون على أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين، وفي الأمور العادية نحن محالون على أهل العلم والخبرة والدراية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك موضع الماء موضع الطعام والطعام موضع الماء وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة. بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنايع فمن ظهرت حكمته العقولة. يعني لو يجي واحد عند حمار كل يوم يجيب له كتاب ويقول له اسمع مني اسمع اسمع يا حمار اسمع، لعده الناس ايه مجنونا. كذلك اذا تركت تعليم من يقبل العلم منك من اولادك وكذا تركت ذلك فان هذا ايضا ليس من الايه من الحكمة. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. فانت تطعم البهائم وتعلم الابناء. فمن بهرت حكمته إذا كان كذلك يعني فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها؟ إذا كان وضع الشيء في غير موضعه في البشر مستقبحا كيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطاعته ورضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. فإن كنت عابدا متعلما لذاك الإسلام على السنة فاعلم أنه ما في أعظم من هذه النعمة. خلي بالك أنك أنت تكون على الطاعة وعلى العبودية على طريقة السنة وتمسك كتاب السنة بيدك، ما في أنعم يعطيني أنعم من هذا. فين ده؟ النبوة بس ولا النبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما في نبوة. يبقى أعظم نعمة إيه؟ أعظم نعمة ما تتقلب به أو فيه الليل والنهار. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأجود الأجودين ألا تسلب تلك النعمة وهذه العظمة بسوء ما عندنا. قال ومن المعلوم أيضا إنما مش النعمة خلي بالك تنزل بسيفك وتنزل ببندقيتك وتنزل في وسط الميادين في الهوجة والفتن وتقول أنا أعمل للإسلام. كذاب كذاب. لو كنت عاملا للإسلام لعملت بالإسلام للإسلام. أنت كذاب كذاب. ما الذي حركك؟ نص الهوى. ما الذي حركك؟ أحرف الضلالة. ما الذي حركك؟ شيخ الفتنة. ما الذي ركبته؟ سفينة الضلالة وسفينة الفتنة. ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك. خبيث محض طيب محض خبيث وطيب. وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث. وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبرد والحر والداء والدواء والعلو والسفل وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإيداعها عندها ويزكو بدرها فيها. فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ وفاعل ذلك غير حكيم. فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال. لو واحد جاب البذرة البذرة طيبة ولكن رماها على سفوح الجبال يقال هذا رجل يتلف ماله. فإذا كان هذا في حبة فكيف بالإيمان والقرآن والحكمة؟ فإن الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ليس في قلوب الخلق كلهم إنما في قلوب الخاصة الذين هم أهل لذلك محل لهذا. حبب إليكم الإيمان حبب إليكم زينه في قلوبهم كره إليكم الكفر والفسوق. يبقى قام على الضدين، محبة إيمان كراهة الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون الذين يجمعوا بين إيه الطريقين فضلا من الله ونعمة، والله عليم باستحقاق هذا، حكيم باختصاص هذا، عليم حكيم. مش الله جبار عزيز، مش الله غفور رحيم، الله عليم حكيم، حيث قسم الأرزاق ومن أعظمها الهداية والاستقامة. فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا. ألا ده جاتها إيه؟ كنا فاكرين السعدي هو الإيه؟ هو حصري على السعدي أصلا وفرعا. طلع السعدي بقى واخدها، سبقنا إليها السعدي. فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا في الأنبياء والمرسلين وميراثا في أتباع الأنبياء والمرسلين، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته. يا سلام يا سلام، علم الله ابن تيمية، علم الله استحقاق أحمد، علم الله استحقاق الشافعي، علم الله استحقاق ابن عبد الوهاب. ها ليت يا أخوان أي واحد يحمل، شوف والله لو قال لي يا جماعة تعالوا بقى ايه رأيكم يا أولاد احنا عايزين نتعلم كتب السنة ونذاكر عشان الناس هياخدوا مننا الايه المسألة، ما عادش حد بيجينا، الطلبة بيهربوا من عندنا، يلا نعمل كده فصلين كده بالسنة وبتاع، يلا عايزين ايه انت فلان ابحث لنا وانت فلان ابحث لنا وانت فلان ابحث لنا، عايزين يبقى لنا تواجد. مش نافع. من قال لك ان النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة؟ مين اللي قال لك كده؟ اذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك. لا يمكن. ويظهر عليك امارات الهداية وانت لا تسري الهداية في عروقك ولا تتبناها قضية تحارب بها وتنشرها. لا والله لا والله. فعند المسا وعند غسل الوجه يتبين البياض الذي لا يحتاج الى مكياج، ويتبين السواد الذي صار ابيض زائف ومزيف له. ولهذا اشترط تجي رحلات ولا ما تحطش مكياج عشان تعرف الايه، ولا عدسات ولا شيء، لا عيون خضراء ولا بشرة بيضاء، خليك كده على الطبيعة. بعد كده تتزين تتجمد بشيء زائد ماشي، بس انت عارف الايه الاصل. وهو اعلم بالقلوب. يقول فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصح تحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة. يا الله، الله يجعل إخواني لنا ولكم من ذلك أوفر النصيب، وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. ولهذا اوعى تفتح بقك وتقول يا شيخ بس ما فيش بس، هي كده. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولهذا حتى الواحد لما بيجي يعتذر منهم تلاقيه بيعتذر بما يدين ايه نفسه به، مش قادر يلم منين، يعني يلمها منين؟ مش كده يا شيخ فضلت الشيخ؟ مش كده فضلت الشيخ؟ يعني معقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حي دلوقتي وفي عند نصراني مش عارف ايه مش هيعزيه مش هيقول له كل سنه طيب، معقول هيمر عليهم في يوم العيد بتاعهم ويقول لهم كل سنه طيبين؟ حق معقول؟ قول لنا كده حاجه من اخلاقيات النبي. قال نعم نعم وافقك في هذا وكذا وكذا. قال لا نعم، يعني النبي لو مر على يهود ونصارى في عيد ميلادهم قال لهم كل سنه طيبين كل سنه طيبين، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. مذيع حاذق وشيخ مارق، يعني المذيع اللي ما تعلم علم الشرع وكذا يلعب به لعب الكره صبيان بالكره، شو بيحطوا له ايه؟ مش كده يا شيخ؟ ها تقدر انت بقى يا شيخ تضحك عليه؟ ها تقدر تضحك انت عليه بقى وتقول له مش احنا برضه بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتحب النبي، انت بتحب النبي ترب بقى لحيتك ها سيبك من الكلام الفاضي بتاعك ده صح، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول له كده؟ تقدر تضحك عليه؟ يقوم تحرجه بقى يقول لك اه والله يا شيخ ادعي لي ان ربنا عز وجل ييسر لنا ان شاء الله يا شيخ هقعدك باللحيه. لا ده بيلعبوا بيهم يا اخواني، بينطقوا كده يجيبوا اليد دي لليد ديت وبعدين في النهايه يرميه في المدرجات. صحيح يلعبوا بيه لعب الصبيان بالكره. الا شوف بيدخلوا ايه يعني، لو النبي يا شيخ كان موجود ومر على الناس دي في عادة مش هيقول لهم كل يوم مش كذا مش كذا مش كذا، اخلاقيات النبي مش تسمح بهذا. حديثنا عن اخلاقيات النبي. وكذلك سبحانه اعلم بمن يصلح من الامم لوراثة رسله. اعلم بمن يصلح من الامم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. قال عبد الله بن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب اهل الارض فاختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. يبقى اختيار النبي حكمة، اختيار الصحابة للنبي حكمة، جعلنا بعد 1400 سنة حكمة. وفي اثر بني اسرائيل ان الله تعالى قال لموسى اتدري لما اخترتك لكلامي؟ قال لا يا رب، قال اني نظرت في قلوب العباد فلم ارى فيها اخضع من قلبك لي او نحو ذلك. ولهذا سبحان الله العظيم كان افضل امة النبي، افضل امة بعد النبي ابو بكر فتولى، افضل امة بعد بكر عمر، افضل امة بعد عمر عثمان، افضل امة بعد عمر بعد عثمان علي رضي الله عنه، وهكذا. فالفضل يرقى بالايه؟ نعم. فالرب سبحانه اذا علم من محل اهلية، خلي بالك من القاعدة دي اكتبها قاعدة، فالرب سبحانه اذا علم من محل اهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب اليه ذلك. انت اهل للهداية يوم يحبب اليك ها هذا الطريق، انت اهل للسنة يوم يحبب اليك السنة، انت اهل لان تكون مع اهل السنة يوم يحبب اليك مجالس اهل السنة. وهذا من فضل الله، فاحمد الله، احمد الله، قل يا ربي احمدك ان اخترتني لهذا واضللت كثيرا من عبادك، ولكن اعني يا رب، لا قوة ولا توفيق ولا سداد ولا رشاد لي الا بك، اهدنا الصراط المستقيم. حبب اليه ذلك وضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له واعانه عليه ويسر له طرقه واغلق دونه الابواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه. فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به أو وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته واقتضت حكمة الرب تبارك وتعالى وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر في هذا القلب بذرة الإيمان والمعرفة وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح، فكان القلب أرضا وكان العلم النافع والعمل الصالح سقاء وأطلع عليه من نور شمس الهداية فتصوب إليه نور الشمس والقمر وصرف عنه الآفات المانعة، فقد تكون الأرض طيبة وسقيت بهذا بالماء الطيب وتسلطت الشمس والقمر فوجدت الآفة فمنع عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمثل القلوب بالأرض التي محل النبات والثمار ومثل الوحي الذي هو وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبتت من تفع به الآدميون والبهائم وأقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لذكائه فيه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات، فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظته، فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرض بمراده، وهذا في الدرجة الثانية، لأنه عنده نفع، عنده نفع، نفع الحفظ والأداء، إنما الأول حفظ وأدى وفهم ورد وبلغ. ومن الأرض أرض هي قيعان، وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا، لم تمسك لشرب الناس ولم تنبت به كلأ، لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب، وهذا حال أكثر الخلق. خلي بالك، هذا حال مين؟ أكثر الخلق. إحنا معانا كل الناس، صح، لازم يكون معكم كل الناس صلاة، هذا حال أكثر الخلق، وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بلا إله، فلما يجي ويحتج بالكثرة قل له بس هذا عليك لا لك، أطر الناس تكون كثرتهم على السنة، كأن الناس عندنا 90 مليون هيبقى عندنا 80 مليونا ولا يمكن أكثر، ما عندنا مليون على السنة، خليها مليون، يكون قرابة 90 مليون على سنة البربهاري وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل وابن تيمية ومن قبل من الصحابة والنبي، ومليون هو هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، لو نظرت إلى أهل الأرض فإذا أكثرهم من؟ فإذا أكثرهم أشقياء لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لابد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته، فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله. طيب، نقف عنده، المقصود أن الله أعلم بمواقع فضله.